اجعل بيننا وبين نارك مدى بعيدا. اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، نعوذ بك اللهم من نار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اللهم لا نقوى على النار، لا نقوى على النار، إلهنا إلهنا ما عصيناك استخفافا بعظمتك، ولكن سولت لنا أنفسنا. يا رب يا رب يا الله، اللهم أجرنا من النار، نشكو إليك ضعفنا، نشكو إليك فقرنا، نشكو إليك ذلنا. يا ملك يا عظيم يا قوي يا جبار، يا ملك يا عظيم يا قوي يا جبار، يا ربنا يا من زينت جنتك لعبادك الصالحين، يا من فتحت أبوابها الثمانية في هذه الأيام المباركات، نسألك فضلك يا الله. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل الفردوس الأعلى مستقرنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا